احضرنا شيلوها شيلة تغني عن كل الكلام، طلت المعرس علينا دخلته فرح وسرور، اسفها لا تصلوا كلكم عن النبي، يا بنات بكل لحظة زيدوا على العنبر بخور، هلت النسمة عليلة لجل متعالي البقاء، ليلته معنا الكرامة ليلة تنبت زهور، وصارت القمرة حليلة شيخنا نال المرام، باركوا لا وفرشوا له أرضه بكل العطور.